تعلم الناصر من معركة الخندق التي كاد أن يقتل فيها بنفسه ويقضى على دولته فيها، تعلم كيف يستعد أكثر ويرتب نفسه أكثر وأكثر. ففي عام 329 هجرية بدأ الناصر بهجوم مرة أخرى بعد هزيمته قبل سنتين فقط، 327 هجرية، معركة الخندق وهزيمة الناصر فيها. بعد سنتين فقط رتب نفسه وعاد ترتيب حصون الشمال، وتقدم الناصر بنفسه نحو حدود دولة ليون في شمال غرب الأندلس، اقتحم حدود ليون وأعمل فيها التدمير والتخريب، وحصن الحصون والثغور الشمالية، وبنى مدينة سالم وجعلها مركزا عسكريا للشمال، ومنها كان ينطلق للقتال. كان في السابق ينطلق من قرطبة، قرطبة بعيدة ما يستطيع منها ان تصل الامدادات، فعرف ان هذا ليس بالحكمة، فجعل الانطلاقات العسكرية من مكان محصن قريب من الشمال وهو مدينة سالم، وبدأت مدينة سالم تنهض كمركز عسكري للمسلمين في شمال الاندلس. باقي احد الناصر تطور فيه الامر بعدما استطاع ان يوحد الاندلس ويوقف المد النصراني من الشمال، بدأ الناصر يلتفت اكثر واكثر الى تعزيز دعائم الحكم والى تطوير النهضة في البلاد، وتطورت الامور في عدة اتجاهات. فمن المجال السياسي جاء وفد من بيزنطة، وصل وفد من بيزنطة الى قرطبة ليتباحث مع الناصر في تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، وظهر الناصر بما في قرطبة من نهضة وحضارة. كذلك ارسل الناصر بالمقابل وفدا بقيادة هشام بن هذيل ومعه الهدايا الى القسطنطينية التي اسمها اليوم اسطنبول، وكانت عاصمة الروم الشرقية، واستمرت السفارات ما بين الناصر ودول اوروبا. ثم انه ايضا استطاع ان يعقد معاهدات امان وسلام مع نصارى الشمال الذين كان خطرهم مستمر على المسلمين، فاوقف هذا الخطر حتى يعطي للمسلمين فرصة ليرتبوا انفسهم. وفي عام 339 هجرية مات راميرو الثاني حاكم ليون، فتنافس ولداه ادونيو وشانجا على الحكم. استغل الناصر الفرصة وتدخل لمساندة شانجا، وفعلا استقر الحكم لشانجا وعقد معاهدات مع الناصر وتحالفات مع الناصر. فكان الخطر الذي اتى من الشمال استطاع الناصر الان ان يعني يخففه ويعطي فرصة اكثر لحصول النهضة. دعونا نتوقف قليلا ونرى ماذا حدث في عهد عبد الرحمن الناصر من امور بالاضافة الى الامور العسكرية. في عهد الناصر رجع المجد الى الاندلس بعد التمزق والفرقة، لكن امر المسلمين بشكل عام على مستوى بلاد الاسلام جميعا كان قد تمزق. في ذلك الوقت كانت قبل هذا الوقت كانت هناك خلافة واحدة للمسلمين هي الخلافة العباسية. في هذا الوقت حدث انه هناك ثلاث خلافات، العباسية في المشرق والفاطمية في المغرب والاموية في الاندلس. وفي هذه الفترة فترة عبد الرحمن الناصر تطور امر الاندلس كما ذكرت تطور غير عادي وبلغت عز مجدها. ودعوني اتوقف واذكر لكم بعض هذا الامر وبعض النماذج في امر الحضارة التي وصلوا اليه. قرطبة عاصمة الامويين في الاندلس اشتهرت حتى وصل عدد سكان قرطبة الى نصف مليون انسان، وهذا عدد كبير جدا في معايير ذلك الزمان. كما نقول اليوم دولة مدينة مثل نيويورك ولا طوكيو ولا كذا نقول 10 ملايين 12 مليون، شيء هائل، نصف مليون عدد هائل في معايير تلك الزمان. فكانت قرطبة من اكثر دول العالم سكانا في ذلك الوقت، وانتشرت فيها الدور والقصور حتى يقال كان فيها 13,000 دار، والدار يعني البيوت الواسعة الشاسعة وليست البيوت الصغيرة غير القصور، وكانت مقسمة الى 28 ضاحية، وفيها 3,000 مسجد. تخيل هذا وقارنا بعدد المساجد في اي مكان اليوم في اي دولة اليوم، تجد ان العدد غير عادي، عدد هائل، مما يدل على نهضة حضارية وعمرانية هائلة، وعلى التزام عالي بالاسلام والاقبال على الدين بشكل غير عادي. ولم يتفوق على قرطبة في عدد السكان سوى بغداد، وسميت قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر جوهرة العالم، وحق لها ان تسمى بذلك. وتفنن الناس في امور الدنيا، وهذا مما جعل كثير من امر الجهاد يتوقف في اواخر عهد الناصر، فانشغلوا بامور كثيرة وابتكروا في الطعام، وكان الذي يعني يعلمهم هذه الامور زرياد، وزرياد هو احد المغنين المشهورين الذين جاءوا هاجروا من بغداد من العراق، هاجر الى الاندلس، وكان مغني دار الخلافة، وكان هو الذي يبتكر لهم ما يسمونه اليوم الموضة، كان هو صاحب الموضة في ذلك الوقت، فكان هو الذي يتفنن لهم بانواع الطعام، وكانت وصفات زرياد في الطعام يتداولها الناس، وهو الذي ادخل عليهم الغناء الاندلسي المسمى بالموشحات وامثالها، الذي تفنن له وابدعه لهم هو زرياد. ثم اوجد لهم امورا اخرى فجعلهم يتفننون في الملابس، وهذه قضية الموضة وكذا، زرياد هو صاحبها وشغل الناس بهذه الامور، وتفنن لهم بآداب المائدة، أين توضع الصحون وكيف يجلس الإنسان وبما يبدأ وبما ينتهي، يعني تفاصيل التفاصيل في فن الطعام وآداب المائدة. وتطور أمورهم في هذه الجوانب وانشغالهم بها، حتى يذكر المؤرخون كانت لهم ملابس متنوعة مع الفصول، يعني العرب ما كانوا يعرفون هذا، أي لبس في أي وقت، المهم شيء يستر البدن. اما زريان فاحدث لهم قضايا الموضة، فملابس للربيع وملابس للخريف وملابس للشتاء وملابس للصيف، وشغل الناس بمثل هذه الامور. ايضا كانت هناك امور لطيفة، من هذه الامور اللطيفة انهم ابتكروا في البريد وطوروه، وكانت هناك مراكز لجمع البريد وتوزيع البريد وقوافل للبريد، واستحدث الناصر شرطة تسمى الشرطة الوسطى، هذه مختصة بجرائم التجار، لان التجار وارباب المهن الراقية مثل الاساتذة والاطباء ومن تكتب طبقتهم لهم مشاكل خاصة تختلف عن مشاكل العامة، فابتكر الناصر شرطة خاصة بهذه الطبقة، هل سمعتم الى شيء من هذا؟ وابتكر شرطة لليل وشرطة للنهار، ونظم المالية فقسمها اقساما، فقال خزانة، كان عندهم مالية مالية يعني دار بيت المال للمسلمين، اما هو فقسمها الى خزانة عامة وادارة بيت المسلمين بيت المال وادارة خاصة بالخليفة، ونظم الموارد ونظم الضرائب والجمارك والخراج والجزية والاعشاء، انواع الضرائب المالية، حتى انه من شدة عنايته بالاستثمار المالي وقدرته على الإدارة المالية يقولون خلف عند وفاته 300 مليون دينار ذهبي، في معايير هذا الزمان هذا شيء هائل، فما بالك في ذلك الزمان. ولم يفوق قرطبة في الغنى سوى الدولة الحمدانية في الشام، واستقر مركز القضاء وجعلت له شروط، كان القاضي أي واحد سابق يقضي، طور الأمر وجعل شروط تفصيلية من الناحية الفقهية وشروط تفصيلية في العدالة والاستقامة، ولم يشترط ان يكون القاضي عربيا، فبدأ بعض الناس الذين اصولهم ليست عربية كيحيى بن يحيى الليثي وهو من البرادرة، كان من قضاتهم العظماء، ونظم الناصب المحاكم وانشأ شيء جديد سماه محاكم المظالم، الذي يسمى اليوم محكمة الاستئناف، استئناف على الحكم، ان هناك ظلم على المحكمة، فنظم هذا الامر، ونظم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، وجعل في كل مدينة محتسب بالاشراف على الاسواق ومشاكل الاسواق، وجعل قوانين للقضاة يتدارسها القضاة، يعني طور امر الحقوق، وانشأ جامعات القانون، وفي زمنه نمت الزراعة واشتهرت الاندلس بالحبوب والفواكه وبالذات الارز والزيتون

وجد بخطه عند وفاته عدد ايام السرور التي خطت له دون تكدير، فوجد يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، يوم كذا من كذا، يوم كذا من كذا، عدت هذه الايام 50 سنة يحكم ويصل الى قمة المجد في الدنيا، ولم يصف له الا 14 يوم. فتأملوا كيف الدنيا لا قيمة لها، من سيصل الى مجد الناصر، وما قيمة هذا العز اذا كان كدرا لا يصفو منه الا 14 يوم. ملك 50 سنة و7 شهور و3 ايام ولم تصف له الا 14 يوم. فتأمل وتدبر في عهد عبد الرحمن النصر، فاتعب وتعلم. نحن نتعلم من هذه الدروس ونستفيد، فلا نتعلق بالدنيا فانما هي مزرعة للآخرة، نقضيها ونصبر على ما فيها من كدر لعل الله تعالى يعوضنا بها جنة الخلد. توفي الناصر رحمه الله في عام 350 هجرية، وتولى الحكم من بعده الحكم ابن عبد الرحمن الناصر، وعمره آنذاك 47 سنة. وكان رحمه الله كذلك من أهل الحضارة والنهضة، يسمونه عاشق الكتب، عالم فقيه بالمذاهب، إمام في معرفة الأنساب، حافظ للتاريخ، مصاحب للعلماء والفلاسفة والمؤرخين. وكان من حرصه على اقتناء الكتب أنه إذا سمع بكتاب له شأن أرسل في طلبه وبذل فيه الغالي والنفيس كما يقولون. سمع أن الأصفهاني في المشرق في أصفهان من بلاد إيران ألف كتابا يسمى الأغاني، فأرسل وفدا للبحث عن هذا الكتاب، واشترى النسخة الأولى من كتاب الأغاني ب1000 دينار ذهب. فانظر على حرصه على اقتناء الكتب وبحثه عن هذه العلوم. من أول ما فعله في حكمه رحمه الله أنه وسع المسجد الكبير في قرطبة، وإليه تنسب التوسعة الكبيرة في مسجد قرطبة. وحدث في هذه التوسعة أمر غريب نتوقف معه ويعني نستفيد منه. لما انتهت التوسعة وبدأ الناس يعني يطلب منهم ريادة المسجد من جديد، رفض الناس الصلاة في هذا المسجد وامتنعوا عنه. فتعجب الحكم وقال ما الشأن وما الخبر؟ فقيل له ان الناس يتحدثون انك بنيت هذه التوسعة بمال حرام، ولذلك هم لا يريدون ان يصلوا في مسجد بني بمال حرام. فجمع العلماء والاعيان واقسم امامهم بالايمان المغلظة انه لم يوسع المسجد الا بماء حلال من اخماس الغنائم. فعندها انتشر الخبر ورجع الناس يصلون من جديد في مسجد قرطبة الكبير. هذا الحدث الصغير الذي يشير اليه المحدثون يبين لنا كم العرف على الدين والعرف على التقوى والعرف على الورع والحرص على الحلال الذي كان بين المسلمين في ذلك الزمان. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا ويرزق الناس المسلمين في زماننا مثل هذا الحرص وهذا الورع وهذه. في نفس العام الذي تولى فيه الحكم طمع القوط في الشمال، كان دائما لما يأتي حاكم جديد الورع يهتز. فالجلالقة الذين يحكمون شمال غرب الأندلس هاجموا ثغور المسلمين، فعندها امر المستنصر بغزوهم، وفعلا توجهت الجيوش نحوهم واستطاع ان يفتح واحد من اهم حصونهم سان ستيفان. فعندها لما شعر الجلالقة بقوة الحكم طلبوا السلم، وفعلا تمت المسالمة. ثم جاءت مجموعة اخرى من شمال الاندلس وهاجمت، فارسل اليهم فالحكم احد قواده العظام غالب ابن عبد الرحمن فهجمهم كذلك. بعد عامين شمال الاندلس بيد النصارى بيد قبائل البشكنس، صارت مرة اخرى بيد حاكمهم شانجة ونقض الصلح. فارسل له الحكم المستنصر ارسل له حاكم سرقسطة، سرقسطة عاصمة شمال الاندلس بيد المسلمين، حاكمها يسمى التجيبي. فارسل له التجيبي، فاستطاع التجيبي صاحب سرقسطة ان يهزم النصارى و

محمد العامري انشأ مدينة الزاهرة. قرطبة هي العاصمة، الزهراء شمال غرب قرطبة على مسافة 3 أميال فيها الحكم. ماذا فعل المنصور؟ بنى مدينة جديدة على بعد 3 أميال شمال شرق قرطبة سماها الزاهرة، بناها بسرعة هائلة. طبعا ليست مدينة كبيرة، هي مدينة اساسا له ولانصاره وللحكم، فبناها في عامين، وامر بنقل الاموال من الزهراء اليها، ثم نقل الاسلحة من الزهراء اليها، واقام فيها القصور، وبدأ ينافس فيها الزهراء، ثم نقل دواوين الحكم. لما نقول دواوين يعني مثل الوزارات، فنقل الدواوين الوزارات نقلها من الزهراء الى الزاهرة، وجعل الزاهرة مركز الحكم. اللي عايشين في الزهراء والخليفة ما عاد لهم وزن، لان الاموال والادارات والحكم كلها في الزاهرة، وتوسعت الزاهرة وانبهرت حتى وصلت حدودها الى قرطبة من شدة التوسع. ثم في نهاية هذا العام 368 هجرية اصدر الحاجب المنصور امرا بان لا يدخل احد على الخليفة الا باذنه. كانوا الناس يدخلون احيانا بدون اذن. ثم اصدر امرا اخر بان الخليفة هشام هذا الصغير لا يخرج من قصره الا باذن الحاجب المنصور. ثم وضع عليه حراسة دائمة بحجة حماية الخليفة، حراسة دائمة على الخليفة، فعزل الخليفة عن الناس وما جعل وزن الخليفة، وصار هو الحاكم المفرد. ثم امر بفك النقود، النقود يكتب عليها اسم الخليفة، فصار فك النقود باسم هشام المؤيد بالله والحاجب المنصور. رأينا كيف استطاع هذا الداهية بهذه السلسلة من الأحداث أن يجعل الخليفة السوري ويصبح هو الحاكم الفعلي للأندلس. ماذا فعل الحاجب المنصور بعد أن سيطر على الأندلس؟ وكيف استطاع الحاجب المنصور أن يبني مسجدا من أعظم أمجاد الأندلس؟ فاق في رأي بعض المؤرخين فاق المجد الذي بناه عبد الرحمن الناصر، ولم يعد أحد يشكل عليه خطر في المنافسة في السيطرة على الدولة سوى أبو زوجته خالد بن عبد الرحمن، لكنه مطمئن لأنه متزوج من ابنته. ولكن الأحداث ما حدث، وفي هذه الفترة كانت الأندلس استطاعوا السيطرة على شمال المغرب العربي، اقصى شمال المغرب العربي، فكانت الاندلس الامويين يحكمون ثلثين الاندلس، اما الثلث الشمالي فبيد النصارى ويحكمون شمال غرب المغرب. فهذا كان حكم الاندلسيين، والحاجب المنصور حكم في هذه المغرب. لكن امر المغرب ما استقر لهم، ففي عام 369 هجرية في مدينة فاس ثارت قبيلة فنهاجة بقيادة احد البربر اسمه بلكين ابن زيري، ثاروا على الامويين واستعانوا بالفاطميين الذين طردوا من المغرب والان يحكمون مصر، فاستعانوا بهم وفعلا اعانوهم، فارسل الفاطميون رجل من البربر هو الحسن بن مكنون، ذكرنا قصته كيف انه طرد من المغرب وضرب من الاندلس ومن تونس واستقر في مصر، فالان المصريون الفاطميون عينوه قائدا على جيوشهم المتجهة لمساندة الصنهاجيين، وتقدم من مصر وبدأ القتال مع الامويين، وما استطاع القائد الاموي الاندلسي ان يصمد فهزم وانسحب الى قرطبة، وسيطر الفاطميون مرة اخرى على المغرب ما عدا مدينة سبتة المقابلة لجبل طارق، هي الوحيدة التي بقيت في المغرب بيد الحاجب المنصور. عندها خشي الحاجب المنصور من تطور هذه الأحداث أن ينتقلوا إلى المغرب، من المغرب إلى الأندلس، فحصن الجزيرة الخضراء. هنا الفاطميون أصدروا أمرا بتعيين الحسن بن مكنون الذي طرد من المغرب سابقا، الآن يعينونه حاكما على المغرب. في نفس هذه الفترة في الشمال النصارى ما زالت أطماعهم، فقام الحاجب المنصور في عام 371 هجرية بقيادة الجيش إلى مدينة سمورة المحصنة التي هزم امامها اذا تذكرون عبد الرحمن الناصر اعظم حكام الاندلس في غزوة الخندق وكاد يقتل عندها. الان توجه اليها المنصور من احسن مدن النصارى فقاد الجيش بنفسه فاستطاع ان يفتحها ويدمرها ويحرقها. فهرب النصارى من امامه الى قلعة سانت مانس. توجه اليهم المنصور فاوقع بهم هزيمة نكراء. فطروا الان الى ليون. ليس بينه الان وبين العاصمة ليون احد ولا شيء يصمد. لكنه ما استطاع ان يكمل بسبب البرد الشديد واضطر للمنتحر. فظهر نجم العامري الحاتم المنصور وتحدث الناس باسمه وبافعاله وبمجده وكيف استطاع الحاتم المنصور ان يفتح سمورة التي عجز عنها اعظم حكام الاندلس على الاطلاق عبد الرحمن المنصور. فصار العامري على كل لسان. هنا غالب ابن عبد الرحمن ابو زوجة العامري قائد الجيش خاف انه العامري ايضا يعدله هو ولا يعود امام احد. وبدأت الوساوس تتحرك في قلب غالب. ففي عام 371 هجرية نفس العام الذي فتح فيه المنصور سمورة دعا غالب صهره العامري الى قلعة انتيسة التي فيها جيوش غالب وقائد جيش الشمال. فدعاه الى وليمة هناك حتى يتفقد الثغور ايضا. وفعلا اثناء تجولهم في الحصن وعلى اعلى الحصن فوجئ المنصور بهجوم جنود غالب عليه فبدأ يقاتلهم فاصيب في يده ثم انه قفز من القلعة الى خارجها. كان يقتل ما توقع هذا ان يفعله به عمه صهرة ابو زوجته يفعل به هذا عملية اغتيال. فقفز من الحصن وسقط خارج الحصن خارج القلعة فكسرت رجله. ويقدر الله ان يجد حصان مربوط يقفز على الحصان وينطلق نحو مدينة سان. تجمع انصاره هناك وخرج واذ بغالب قد جاء اليه بمن معه من الجيش. والتقى الان جيشان للمسلمين كلا الرجلين عضو في مجلس قيادة الحكم مجلس الوصايا على هشام. الان الصراع بين الرجلين وغالب ابو زوجة العام صراع بين صفين. انظروا كيف بطمع غالب وخدعته ومحاولة الاغتيال العام. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الآن الصراع بين الرجلين وغالب أبو زوجة العامر صراع بين صفرين. انظروا كيف وصل بطمع غالب وخدعته ومحاولة الاغتيال العامر. فيقدر الله سبحانه وتعالى أن يهزم غالب في هذه المعركة ويقتل ويقال أسر. وعاد المنصور إلى قرطبة ليس له منافس والمتفرد بقيادة وحكم الدولة. وأخذ الناس يرددون اسمه على المنابر مع اسم الخليفة. ثم نظر بعد هذه الخيانة كيف أقرب الناس إليه يخونه، ما عاد يثق في أحد. فبدأ ينظر من ممكن يخونه أيضا ويكون له منه خطر. فوجد رجلين، الأول محمد المصحفي الوزير المعزول الذي هو في السجن، فخاف أنه هذا يفلت ولا يهرب من السجن ويثير عليه الأمور فأمر بقتله. ثم وجد قائد الجيش اللي هو عينه الأندلسي، أمره بدأ يزداد فأمر بعزله وتخلص منه. ما عاد يثق في أحد بعد أن جرت عليه محاولة اغتيال من أقرب الناس إليه من أبي زوجته. فعندها استقرت الأمور للحاكم المنصور وصار هو الحاكم المطلق في الأندلس بلا منافس. وصار الحاكم المنصور أميرا حقيقيا وفعليا، وإن كان الناس ينادون على المنابر باسم الخليفة هشام المؤيد بالله. في عام 373 هجرية جاء جماعة من البربر من أخوة بلكين بن زيري الذين ثاروا على الأمويين وطردوا الأمويين من المغرب، وطلبوا مقابلة المنصور. ثلاثة من قواد البربر من زاوي وجلالة وماكش طلبوا مقابلة المنصور ومعهم عدد كبير من البربر، فأذن لهم واستقبلهم.

غبار قليل كمية بسيطة، فيجمع هذا الغبار ويضعه في إناء في قارورة، ويجمع هذا الغبار غزوة تلو غزوة حتى ملأ القارورة من هذا الغبار، وأمر أنه إذا مات أن تدفن معه هذه القارورة حتى تشهد له أمام الله بجهاده في سبيله. تريد أن يشهد هذا الغبار الذي شاركه في الجهاد أن يشهد له أمام الله تعالى مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجمعن الله في أنف امرئ مسلم واحد غبار جهاد في سبيل الله ودخان جهنم، دخان جهنم ما يجتمع مع غبار الجهاد. حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، فكان المنصور يجمع هذا الغبار حتى يشهد له أمام الله تعالى رحمه الله، وجعل شباب المسلمين يقتدون بمثل هذه الهمم وهذا الطموح الذي تمثل في هذا الرجل. ووصل الحزب في بلاد المسلمين إلى أقصاه، إلى درجة أنه من القصص العجيبة التي حدثت في زمانه أنه غزا غزوة وفتح الفتوح وترك، كان يعني إذا فتح مكان يرفعون الراية، والراية مثل علم يرفعون الراية في ذلك المكان، ففتح مجموعة حصون بينها تل، فواحد من الجنود رفع الراية على ذلك التل، ثم إن المنصور أمر بالانسحاب، فانسحب الجيش ونسي هذا الجندي رايته مغروزة على التل بين الحصون، وانسحب المنصور وانسحب الجيش. قوات القوط اللي كانت موجودة في تلك المنطقة كانت تنتظر ان المنصور ينسحب حتى ترجع، وفعلا انسحب المنصور وشافوه منسحب، لكنهم رأوا الراية واقفة على التل، فقالوا المنصور ترك حامية في هذا المكان لا تفعلوا شيء، وجلسوا ينتظرون انسحاب الحامية، وظلوا على هذا الحال ايام خائفين يدخلون مكان لان في علم للمنصور. انظر العزة الذي وصل اليه المسلمون بذلك. ثم اكتشفوا بعد ايام اكتشفوا ان ما في احد وانما الراية منسية في ذلك المكان، وهذا عز احب ان اسميه عز الراية المنسية. كيف فعل المنصور تلك كل الهمة والطموح والحزم، لكنه اضاف اليها شيئا عظيما، اضاف اليها العدل، العدل الذي قامت به السماوات والارض. من قصصه العجيبة في العدل انه كان في يوم من الايام جالس في مجلس حكمه، فاذ برجل من العامة يطلب الحديث فاذن له، فوقف واخذ يشتكي الظلم ويشتكي اهل الظلم، فقال: من ظلمك؟ فقال: هذا الواقف جنبك، واشار الى الوصيف، وصيف يعني الشخص المقدم والمحبوب عند المنصور، شخص المنصور يحبه ويقدمه ويعزه معزة خاصة جدا، فقال: هل اشتكيت الى القاضي؟ قال: نعم. قال: فما فعل؟ قال: ما فعل. غضب المنصور، قال: ويحك ايها القاضي عبد الرحمن بن قيس، اعجزت ان تأخذ العدل؟ فقال: هذا وصيف، هذا مقرب اليه، ما استطعت ان افعل شيء. فامر عندها هذا الوصيف، قال: انزل. فنزل وهو يرجل، قال: انزع ما عليك. نزع الملابس الفخمة التي عليه، ضع من يدك الدرة في يد عطايا، قال: نزلها. فنزلها، قال: انزع من رأسك القلنسوة مثل الجحفية كذا اللي على رأسه، فنزعها، قال: اجلس مع خصمك امام القاضي حتى يحكم. فجلس متساوي مع هذا الرجل، وهو لما نقول وصيف مثل وزير، فوقف امام القاضي، فاستمع لهما القاضي واخذ البينات والشهود، فتبين له ان هذا الوصيف ظالم، فحكم عليه وعوقب، واخذ الحق لهذا الرجل المظلوم. فلما انتهت المسألة عندها امر المنصور بالبطش، ما امر بقتله لكن بأذى شديد لهذا الوصيف. قالوا: لما تفعل ذلك؟ قال: ما تجرأ على ظلم الناس الا بمكانته مني، فكما استغل هذه المكانة في الظلم فليأخذ عقوبته. وانظر الحزم والعدل، لو حصل الحاكم على بطانة سيئة فسوء الامور، لانهم يستغلون علاقتهم به ومكانتهم منه فيظلمون الناس، اما اذا حصل الحاكم